في كلامه كأنه كلامه في الأرشاد يدل على على على الإطلاق بدون تفريق، عبارته صريحة في ذلك. عبارة ثانية كأنه تفرق، لا ولا عبارتان شيخ، لكن عبارته صريحة في الإرشاد كما قرأناها سابقا. ماذا قال؟ قال ولدي عليه حفظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك وما لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هنا الشيخ، هذا الشيخ الذي يكون منه ثقة أو غير ثقة، يعني يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة. فالشاذ عند الخليلي من فرد به راوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، فغير الثقة شاذ ضعيف، وما كان ثقة فإنه يتوقف فيه. نستطيع أن نقول هذا الثقة الذي توقف فيه هو الذي قصته الحاكم أنه دون لا يقبل تفرده، من أن عند عبارة أخرى الشيخ تفرد الحافظ يقبله هو من؟ خليل شيخ عبارة ثانية مش نقلها المؤلف. نعم الشيخ قال أما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحافظ عن حفاظ الأئمة فهو صحيح متفق. لا ذكاء أفراد هو عنوان للأفراد وعنوان للشاذ خليل. شيخ الفرق من هو عنوان للأفراد وعنوان للشاذ. فهمت كيف؟ شيخ أنه في الأول يطلق على الشيخ لأن الشيخ قال يوجد منه ثقة وغير ثقة. نعم ليس من الثقة يطلق عليه ثقة. إيه؟ هو الشيخ وأنا شيخ نستطيع أن كما ما عرفنا أن يطلقون الشيخ على من هو ليس له هنا ربما المقصود به الراوي مش الشيخ المصطلح عليه الشيخ الراوي لا شيخ إيه الراوي حكم لا لأنه شيخ موجود يعني درجة من درجة توثيق. نعم نعم يعني هل مقصود الخليل هنا يا شيخ يعني درجة شيخ ليش الراوي أو الدرجة من درجة توثيق؟ لكن هو قول الخليل هنا وما كان راويه ثقة فيتوقف فيه، هذا في إشارة إلى ما ذكرناه للحاكم. نعم شيخ هو كون الراوي فيه شيء لأنه نعم. كون الراوي يتحمل التفرد لكان يقبل. نعم لأنه يقبله هو تفرد. أي نعم لأنه يعني في الأفراد ذكر قسم من يتفرد ويقبل. نعم نعم وبهذا يكون كلام الخليلي قريب من كلام الحاكم. نعم ليس على الإطلاق لا هذا سليم هذا سليم نعم نعم هذا واضح. نعم اللي بدليل قوله يتوقف فيه. نعم وعليه فقوله هنا فكلامه أعم وأخص من كلام الحاكم، هذا على ظاهر العبارة يسلم لكن عند التحقيق والتدقيق نرى أن كلام الخليل قريب من كلام الحاكم. أيوه هل ممكن نقول أنا أن نقول أن التفرد اللي قصدوه ليس من جهة الرواية يا شيخ من جهة المتن؟ لا قد يكون من متن أو سند. لا شيخ قصد أنه ماشي روى ما لم يروي غيره، وإنما في تكون في المتن يكون أصل اللي يأتي به الذي الآخر. لا عشان أقسم شيخ جعل إذا كان الثقة تفرد به قد نتوقف وإذا كان غيره قد يكون ما روى غيره أو لم يروي غيره قد يكون وقد يكون كل منهما يدخل. لا شيخ بحكم أنه جعل في الأفراد ما هو صحيح. إيه هذا راويه ثقة في أعلى درجاته. هذا الشيخ هذا لا هذا دون الآخر. لكن الشيخ لم يقيد قوله فيتوقف فيه. هل كل أنت تفرغ ثقة يتوقف فيه؟ لا لكن كلامه يتبين أنه هذا كلامه يدل على أنه يقصد جاء يقصد معنى المؤين في الثقة هو الذي قد لا يتحمل تفرده. شو يقول دون الحافظ؟ شو نقول عليه نقول عليه دون الحافظ؟ يقال دون الحافظ المتقن يعني فيه جانب الغلط والخطأ. نعم وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى، وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف؟ أشير إليه في الكلام على الصحيح وأنه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية.